كيف نوفق بين المسارعة للتبكير للصلاة والحصول على الصف الأول وبين الصلاة النافلة في البيت، مع العلم أن الشخص إذا صلى النافلة في البيت لن يحصل على الصف الأول. الذي ننصح به كل أخ أن يعمل بالسنة، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي ركعتي الفجر في بيته، فأنت تصلي ركعتي الفجر في بيتك ولو فاتك شيء، والله المستعان. المهم أنصح كل أخ أن يحرص على فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله المستعان. وإصابة السنة خير من الأجر الكثير، لأن فيها هي نفسها أكثر وأكثر من الأجر. نعم.